هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة النحل، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيب مما رزقناهم. فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه إلى آخر الآيات. هذا الكلام كله موجه إلى هؤلاء المشركين، وهذا شيء من عاداتهم ومن أعمالهم الضالة التي تدل على جاهليتهم العمياء وعلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. ويجعلون لما لا يعلم، ويجعلون يعني هؤلاء المشركون لما لا يعلمون من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، بل عبادتها تضرهم نصيبا رزقا مما رزقناهم من السماوات والأرض. مما رزقناهم من الحرث والأنعام، وذلك أنهم قالوا هذا لله وهذا لشركائنا، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام: تالله، هذا قسم، لتسألن، سؤال توبيخ وفيه التفات من الحضور إلى من الغيبة إلى الحضور. قال: ويجعلون، ثم قال: لتسألن عما كنتم تفترونه على الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أمركم بذلك. وهذا يدل على أن عاداتهم كلها بدعة في دين الله عز وجل، وكذلك الشرك بدعة تدين به لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من ضلالاتهم وانحرافاتهم. عما كنتم تفترون، والافتراء هو الكذب، بل أبشع الكذب هو الافتراء، والكذب يسمى افتراء وفرية، ويسمى كذلك إفك. ويسمى كذلك المين، وذلك لخطورته، تعدد أسماءه لخطورته، وصلى الله عز وجل أن يعيدنا منه. ثم قال: ويجعلون لله البنات، وذلك أن قبيلة من قبائل العرب الجاهلية كانوا يقولون الملائكة بنات الله، قالوا: ويجعلون لله البنات، وهي أنقص. سبحانه، ينزه الله عز وجل نفسه العلية، وأنه منزه عن اتخاذ الأولاد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولد يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله. لآية. ولهم ما يشتهون، يعني بمعنى أنهم يجعلون لله عز وجل الأنقص ولهم الأكمل، وهذه قسمة ضيزة جائرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني جائرة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. وهذه كذلك عادة من العادات القبيحة التي كان يمارسها بعض قبائل العرب، أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني إذا قيل له إن امرأتك قد ولدت بنتا، ظل وجهه، ظل بمعنى صار مسودا يعني متغيرا، وهذا التغير ناشئ عن الاغتمام، الغم والهم الذي أصابه والحزن الذي ملأ وجهه وملأ قلبه. قال وهو كظيم، والكظيم صيغة مبالغة من الكظم أو الكظامة، وهو غاية ما يكون من الغم، إذا امتلئ غما يقال عنه كظيم، وهو الحزن الشديد. يتوارى من القوم، يعني يتخفى من القوم، من قومه، من سوء ما بشر به. لماذا؟ خوف من أن يعير بهذا، لأن على كلامهم أن البنات تجلب العار لأبيها، وهذا لا شك أنه كلام سيء وقبيح، بل البنات لولا البنات ولولا الإناث ما وجد الذكر أبدا. وكذلك أن لها من الكرامة أن الله عز وجل خصها بأشياء من العناية بالولد وتربيته ونحو ذلك، الشيء العظيم، وهذا تنقيص لقدرها. يعني ما من ملة ولا دين كرم المرأة مثل الإسلام، ما يوجد دين ولا ملة سماوية أو أرضية مثل الإسلام في تكريمه للمرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر كن له حجاب من النار. هذا لا شك أنه فضل عظيم. وكذلك سماهن الغاليات المؤنسات هؤلاء البنات، ولذلك هي أحن إلى أبيها، يعني كما قيل في مثل العرب كل فتاة بأبيها محجبة. هذا يدل على أثرها، يدل على أثرها في حبها لوالدها وكذلك والدتها. أما هؤلاء الجهال من الجاهليين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كذلك هذا الرجل الذي يغتم إذا بشر ببنت، نقول هذا من جهله ومن تسخطه على أقدار الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذه الأشياء، كما قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه قدرة الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. وما تدري أي من أولادك يدخلك الجنة، أم من الذكور أم من الإناث، ما تدري، ولكن الله عز وجل أمرك أن تقيهم من النار بأمرهم ونهيهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا يكون كحال هؤلاء الكفار أهل الجاهلية الذين يغتمون إذا بشروا بالأنثى. قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هو يعني لو قال لماذا لم يقل، لماذا لم تأتي العبارة بقوله من سوء ما بشر بها، أيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ ولكن جاءت الآية من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قالوا هذا باعتبار الاسم الموصول، أن الضمير هنا راجع إلى الماء بقوله من سوء ما بشر به، لذلك ذكر الضمير. أيمسكه على هون يعني يتركه بلا قتل وبلا وأد، على هون يعني على هوان وعلى ذل، أم يجسه في التراب بأن يعيده؟ وهذه الموءودة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، نسأل الله العافية والسلام. ألا ساء ما يحكم، وهذا شنيع، وكذلك هناك ما هو يعني ما هو شنيع كذلك، إذا قيل له أن ما في بطن امرأتك بنت أو أنثى فإنه يسارع إلى إجهاضها، هذا لا شك أنه ضلال بيء مبين. وسمعت يعني قصة قديمة أن رجلا قال لامرأته وكان عنده بنات منها، إذا حملت بولد فأنت باقية يمسكها، وإذا حملت أو إذا وضعت بنتا فأنت طالق. هذا لا شك أنه من سفه العقول، نعوذ بالله من سفه العقول. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، يعني ساء حكمهم، هذا الحكم يعني المخالف لشرع الله ولفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ثم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني المثل القبيح لهم، وهو أدهم البنات مع احتياجهم إليهن بالنكاح، صح؟ هذا من الغباء ومن نقص العقل وانتكاس الفطرة، كونه يعد هذه البنت التي هو محتاج إليها وقت نكاحها ووقت التناسل ونحو ذلك. فالله عز وجل يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار مثل السوء، مثلهم هذا مثل السيء، المثل القبيح، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا، وهو أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ومر معنا اقتران هذين الاسمين كثيرا، وذات أن عزته هي غلبته وقوته وقهره قائمة على الحكمة ليس على البطش وعلى الطيش، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يعني بمعاصيهم وذنوبهم، أو يؤاخذهم بالعذاب ما ترك عليها، يعني هذه الأرض ما ترك عليها من داب، يعني أهلكهم بالعذاب، حتى الجعلان في الصحاري تهلك بسبب ذنوب بني آدم، كذلك حتى الحبارة في وكرها قد تهلك بسبب ذنوب الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لو يؤاخذ الله الناس كلما أذنبوا وآخذهم، يعني كل من يذنب يعذبه الله عز وجل، ما بقي أحد في الأرض، لأنهم كلهم أهل الذنوب وأهل المعاصي. ولكن الله عز وجل يحلم، فالله عز وجل يحلم عنهم لا يعاجلهم بعقوبة بحكمة أرادها سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بسبب معاصيهم ما ترك عليها، يعني ما ترك على الأرض من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني أجل محدد عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون يعني عنه ساعة، ولا يستقدمون كذلك عنه، ولا يستقدمون عليه، بل هذا الوقت الذي وقته الله عز وجل كائن لا محالة، فيجزي العاصي بذنبه ويجزي المطيع بطاعته، والله سبحانه وتعالى يعفو، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى الهم الذي يهمك والحزن الذي يعتري قلبك هذا من إيش؟ من المصائب. كذلك حتى تغير أخلاق زوجتك أو أخلاق أولادك عليك هذا من إيش؟ من المصائب التي جازاك الله عز وجل بها في الدنيا قبل الآخرة. ولا تكن يعني إذا كنت معافى سالما فهو من عفو الله وستره عليك، يعني الله عز وجل عفى عنك وستر عليك. ثم قال ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله ما يكرهون من البنات والشريك، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى عند الله عز وجل، كما في قوله تعالى وإن رجعت إلى ربي أن لي عنده للحسنى، فكأنه يدلي على الله عز وجل ويتكلم بلا علم وكأنه غير خائف ويريد ما عند الله عز وجل من غير إيش؟ من غير عمل، من غير إيمان ولا عمل صالح، وهذا من الغرور، هذا من الغرور من العجب بالنفس. لذلك كل من اغتر بعمله أو أعجب بعمله فيه شبه بإبليس وشبه بهؤلاء الناس. ويجعلون لله ما يكرهون من البنات، ها؟ وتصف ألسنتهم، تتحدث ألسنتهم أن لهم الحسنى يعني الجنة، الغاية في الحسنى في الحسن. أو قوله أن لهم الحسنى يعني الكمال لهم، بمعنى أن الذكور لهم، واضح؟ فيجعلون الأنقص لله عز وجل والأكمل والأكمل لهم، وهذا لا شك أنه من سفه العقول. لا جرم يعني حقا أو لا شك أن لهم النار يوم القيامة، وأنهم مفرطون بمعنى أنهم مهملون متركون في هذا العذاب، وفي قراءة أخرى وأنهم مفرطون يعني متقدمون غيرهم إلى النار، وكلا المعنيين صحيح، فإنهم هم يقدمون إلى النار وكذلك يهملون فيها، نسوا الله فنسيهم. ثم قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رد قومك عليك ليس بدعا ليس بجديد، بل سبقهم أقوام الرسل من قبلك بهذا الرد وبمثل هذا الكلام من رد الدعوة والاستهزاء بها والسخرية بها وإثارة الشبهات حولها، هذا كله كان من الرسل قبلك. فقال تالله يعني والله، والتاء من أدوات القسم تدخل على لفظ الجلالة فقط وتدخل على ترب الكعبة، واضح؟ جاء سمع عن العرب قال ترب الكعبة يعني ورب الكعبة، واضح؟ ولكن أكثر ما شهر أو اشتهر دخول التاء على لفظ الجلالة في القسم، أما في غير الله عز وجل في غير لفظ الجلالة ما سمع من العرب، مع أنه لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى، يحرم القسم والحلف بغير الله. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني زين لهم الأعمال السيئة فرأوها حسنة ويتعبدون بها نحو ذلك، ولذلك الشيطان يزين لابن آدم كل على حسبه معصية أو بدعة أو شرك أو غير ذلك من الأعمال السيئة يزينها يعني يحليها في قلب الإنسان، فزين لهم الشيطان، والشيطان اسم جنس لكل متمرد، لكل متمرد على الله عز وجل بالمعاصي والذنوب. ومن الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، ولكن إذا أطلق فالمراد الشيطان من الجن، ولا فإن الداعي الله عز وجل له أعداء من شياطين الإنس والشياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زهرة القول غرورا. نعم. فهو وليهم يعني يتولى أمورهم ويحبهم وينصرهم، وكذلك يحبونه وينصرونه، يعني بعضهم أولياء بعض. فهو وليهم اليوم، يعني اليوم متى؟ في الدنيا. ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم موجع في الآخرة. نعم. ثم قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك يا نبينا هذا الكتاب وهو القرآن إلا لتبين لهم، أي تبين للناس توضح لهم الذي اختلفوا فيه من أي أمر، من أمر الدنيا، عفوا من أمر الدين، تبين لهم أمر الدين، وهدى ورحمة، يعني هذا القرآن كتاب هداية يدل على الله عز وجل وإلى دار كرامته، ورحمة كذلك أنه رحمة بالمؤمنين، بمعنى يبين لهم طريق الخير حتى يسلكوه فيرحمهم الله عز وجل، ويبين لهم طريق الشر حتى يحذروا منه، فإذا حذروا منه واجتنبوه رحمهم الله عز وجل، لقوم يؤمنون، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون، وهذه الهداية لا تكون إلا لهم، وهذه الرحمة لا تكون إلا لهم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه الآية والآيات بعدها يعني من ذكر في ذكر أفراد ربوبية الله عز وجل وبديع صنعه في هذا العالم وفي هذا الكون، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الذي يستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. فبدأ بهذه الآية العظيمة العجيبة، قال إن في، قال تعالى: والله أنزل من السماء. السماء المقصود به السحاب، لأن العرب تقول لكل من علاك سماء، من السماء ماء فأحيا به الأرض، أحياها بماذا؟ بالنبات والزروع، بعد موتها يعني بعد يبسيها. إن في ذلك لآية، إن في ذلك، ذلك اسم إشارة صح، يؤتى به إشارة للبعيد، تقول هذا تقول ذلك صح، ولكن لماذا نزل من هذه الآية منزلة البعيد؟ قالوا هذا للتعظيم، من باب التفخيم والتعظيم، إن ذلك هذا الشيء العظيم وهذا الشيء المفخم لآية، لآية يعني دالة، هذه الآية دلالة دالة على بعث، على البعث والنشور، لقوم يسمعون، اعلموا أن الله، اعلموا أن الله ينزل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إن في ذلك الآية، قال تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لها مثل أن الله عز وجل يحيي القلوب، يحيي القلوب كما يحيي الأرض، يحيي القلوب بالوحي كما يحيي الأرض بالماء، واضح؟ وهنا كذلك هذا المثل ضربه الله عز وجل، إن في ذلك لآية لمثلا وعلامة دالة على بديع صنع الله عز وجل، وأنه سبحانه يحيي القلب بالوحي كما يحيي الأرض بالماء. ولذلك جاءت هذه الآية بعد ذكر القرآن: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تحيا قلوبهم بالإيمان وتحيا بالوحي كما تحيا الأرض بالماء. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سماع إدراك أم سماع تدبر؟ تدبر. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. وهذا من عظيم آيات الله عز وجل، أن هذا اللبن الذي يخرج من الأنعام يخرج من بين الفرث والدم. الفرث له رائحة، وتفل الكرش صح له رائحة كريهة، أن هذا اللبن والدم كذلك مستقذر صح، فهذا الدم يخرج من بين هذا وهذا، كيف حفظه الله وكيف صانه الله سبحانه وتعالى؟ فأنت تشربه سائغا لذيذا لا طعم طيب. وهذه من آيات الله عز وجل البين: وإن لكم في الأنعام لعبرة. لعبرة اعتبارا، وأصل العبرة من مأخوذ من إيش؟ من العبور. مأخوذ إيش؟ من العبور. كيف مأخوذ من العبور؟ لأن أصلها، لأن أصل العبور هنا تمثيل الشيء في الشيء، نمثل شيء في الشيء لنصل إلى حقيقته، لنصل إلى حقيقته. وهذا صحيح، بمعنى أن لعبرة يعني أنت أعبر حتى تصل إلى حقيقة هذا الشيء بالنظر الذي هو نظر تدبر ونظر تفكر حتى تصل إلى النتيجة ينفعك الله عز وجل بها. وإن لكم في الأنعام. والأنعام الإبل والبقر والغنم، ولكن إذا أطلق الأنعام في المراد الإبل. واضح؟ إذا أطلق الأنعام في المراد الإبل. وإن لكم في الأنعام لعبرة اعتبارا نسقيكم مما في بطونه، أي من بطون هذه الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. والفرث هو إيش؟ تفل الكرش. ودم لبنا خالصا، خالصا يعني لا يشوبه شيء، يعني خالصا يعني لا يشوبه شيء، لا من الفرث ولا من الدم، يعني ليس فيه طعم الفرث ولا طعم الدم ولا ريح الفرث ولا ريح الدم ولا لون الفرث ولا لون الدم، يعني وهو يخرج من بينهما. هذه آية عظيمة. سائغا يعني سهل المرور، سائغا للشاربين يعني سهل المرور في حلقهم لا يغص به أحد. ولكن أيهما أنفع من الألبان؟ قالوا أنفع الألبان ألبان الإبل لقلة الدسوم فيها. ثم يأتي بعد ذلك المعز، ثم يأتي بعد ذلك البقر الضأن، ثم بعد ذلك البقر. ولكن جاء في الحديث إن في ألبان البقر دواء. واضح؟ وكل هذه الألبان لا شك أنها خير وبركة. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ثمرات النخيل وثمرات والأعناب، ثمر تتخذون منه سكرا يعني خمرا يسكر به وهذا الكلام منه قبل تحريمها. ورزقا حسنا يعني تتخذون من هذه الأشياء تمر، ثمرات النخل التمر، لأن ثمرات النخل هو التمر يصلح طعاما ويصلح فاكهة ويصلح حلوة، واضح؟ وهذا ما يحتاجه الإنسان في حياته من الأطعمة، طعام يقتات به يعني به بقاء قوته وصحته، وفاكهة تفكه به لأن ما يتفكه به يستطيع أن يعني يستغني عنه ويعيش، وكذلك حلوة يعني أمور إيش كمالية، هذا كله موجودة في التمر ثمرات النخيل. وكذلك ثمرات الأعناب تتخذون الزبيب منه، يجفف هذا العنب ويدخر إلى أزمان متطاولة ويؤكل خلال السنة والسنتين من غير أن يفسد ويخرب. كذلك تتخذون الخل منه والدبس منه والمربى منه من هذه الثمرات، هذا هو الرزق الحسن. قال بعض أهل العلم هذه الآية فيها إشارة إلى تحريم، إلى التمهيد إلى تحريم الخمر، صح؟ من أين أخذها؟ قال لأن الله عز وجل لما جاء إلى السكر ما مدحه، ولكن لما جاء إلى الرزق مدحه، قال تتخذون منه سكر وسكت، ثم قال ورزقا ما سكت، ماذا قال؟ ها حسنا، ما قال سكرا حسنا ورزقا حسنا، بل قال سكر وسكت ثم قال ورزقا حسنا. ولذلك تحريم الخمر جاء على مراحل، أول مرحلة هذه في مكة، وهي المقارنة بينه وبين الرزق الحسن، ثم بعد ذلك جاء التحريم في قوله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء التحريم الجزئي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء التحريم الكلي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذا التحريم قطعي للخمر. ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل التي يتفهمها ويتدبروا هم أهل العقول السليمة. ثم قال الله عز وجل آية أخرى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والنحل حشرة صغيرة، زنبور سمى، صح؟ سمى زنبور هذا النحل، ولكن لماذا سميت النحل بهذا؟ لماذا سمي النحل بهذا الاسم؟ لأن الله سبحانه وتعالى نحله العسل وهو ينحلنا العسل، يعني يعطينا، أعطاه العسل وهو يعطينا العسل. وهذا الوحي وأوحى ربك إلى النحل، ما معنى الوحي هنا؟ الوحي هنا بمعنى الإلهام، وهو الإعلام بطريقة خفية، صح؟ ولكن المقصود به هنا الإلهام. كيف الإلهام؟ ما معنى الإلهام؟ قال الإلهام ما يخلقه الله عز وجل في القلب ابتداء من غير سبب، مثله مثل الطباع ومثله مثل الغرائز، هذا هو. وهو نوع من أنواع الهداية، صح؟ فرعون لما قال كأنما يعرف الله عز وجل، وهو يعرف كذاب، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالنحل هذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل النحل هو نوع من الهداية التي هداه إليها، واضح؟ وأوحى ربك إلى النحل، وسميت هذه السورة بسورة النحل لأجل هذه الآية، وفيها ملحظ، فيها إشارة إلى عظيم هذه الآية. ولذلك لما تجد حياة النحل غاية في النظام وغاية في الدقة وغاية في بديع الصنعة، حتى هذه الخلايا التي يصنعون وهي بيوت النحل، من يصنعها؟ النحل نفسه، غاية في الإتقان وغاية في النظام، وعندهم ملكة، وهذه الملكة لها حراس، وهذه الخلايا، هناك خلايا للذكور، هناك خلايا للإناث، وهناك خلايا للبيض، وهناك خلايا للعسل، هناك خلايا لغير ذلك. أشياء عجيبة تدل على قدرة الله عز وجل، ولذلك نبه الله عز وجل إلى هذه الآية، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال، بدأ بالجبال، ولذلك عسل الجبال أجود أنواعه، لا ولذلك بدأ به، ثم قال ومن الشجر، صح؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، ومن الشجر كذلك أدنى، ثم مما عرشه الناس، مما صنعه الناس لها، فهو الخلايا، خلايا النحل التي تكون في البيوت، هذا أقلها جودة، أقلها أعلاها جودة، أعلاه جودة ها هو المتخذ من الجبال، حيث أنه يعني اعتراه معترام من سلامة الهواء وسلامة الأرض من الأوبئة ونحوها. أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهذا البيوت تأوي إليها، ومن الشجر كذلك بيوتا، ومما يعرشون يعني الناس يعرشون لها بيوتا، يبنون لها البيوت، ثم الله عز وجل ألهمها أن كلي من كل الثمرات، من جميع أنواع الثمرات النافعة، فاسلكي يعني ادخلي سبل ربك، يعني طرق الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل في طلب، يعني في طلب المرعى. ولذلك يقول تذهب النحل هذا يذهب إلى مسافة ما تقل عن يعني مسافات بعيدة، سبع كيلوات، 10 كيلوات، ثم تعود إلى مأواها، يعني في النهار كله ترعى وتأكل من جميع هذه الثمرات ذللا، يعني هذه السبل مسخرة لهذه النحل، يعني بمعنى أنها لا يتأثر عليها شيء أبدا. يخرج من بطونها شراب، وهذا الشراب والعسل، شراب مختلف ألوانه، فيه الأبيض، فيه الأحمر، فيه الأسود، فيه الأشقر، أنواع من، وفيه الشفاف لونه لون الماء، أنا رأيته يعني إيش مختلف ألوان. ما خاصيته؟ قال فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس من جميع، من كثير من الأوجاع. فيه شفاء للناس، ولكن الذي يصفه لابد أن يكون طبيب، لأنه قد يكون العسل نافع لبعض الناس وغير نافع لبعض الناس، وهذا تحتاج إلى حذق من الطبيب نفسه. وهذا العسل غالبا ما يعالج به الأمراض الباطنية، لما استطلق بطن أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه اسقه عسلا، فإذا العسل يزيد عليه هذا الاستطلاق، فقال النبي صدق الله اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، تدبرون صنع الله عز وجل. نعم، نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين.